حكما كذب بحديث صحيح متواتر أو آحاد أو رده. أما إذا كان متواترا معلوما من الدين بالضرورة كمن يكذب بأن الظهر أربع ركعات وأن رمضان هو الذي بين شعبان وشوال فهو خارج من الملة. وأما إذا كذب بأحاديث هو خبر آحاد متلقا بالقبول كعامة أحاديث البخاري ومسلم فهو مبتدع. وأما إذا كذب بحديث آحاد مختلف في تصحيحه فهو إن كان الحديث صحيحا فهو مخطئ وإن كان ضعيفا فهو مجتهد مصيب، يعني يكون مجتهدا طالما كان متبع عالما بالحديث أو يكون متبعا لمجتهد ممن يعرف صحة الحديث وضعفه.